إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، عبد المنعم سعد، يسرية الحكيم، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. عاش الحريري حياة مستقرة في البصرة، لكنه كان استقرارا ظاهريا، ففي داخله كانت تموج عواصف من الألم الدفين والرغبة في تحقيق تواجد أدبي ومعنوي يعوض فيه دمامة الشكل. فقد كانت الكلمات التي سمعها قديما عن قبح منظره ما زالت ترن في أذنيه وتشعره بالضآلة، لذلك كان يبغي أن يكون قمة في ذاته، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ حريري. نعم يا سعد. ما بك أيها الزوج الحبيب؟ لا شيء. لا تجلس إذن مقطبا هكذا أمام ولدنا عبد الله. أتخشين أن يزيد تقطيبي من قبح منظري أمامك؟ أما ويحك، لماذا تقول ذلك؟ إنما كنت أشاكسك لعلي أخرجك مما أنت فيه من اكتئاب. لست مكتئبا يا سعاد، لكني أفكر فيما؟ في مكانتي في هذه الحياة. مكانتك يتمناها كثيرون يا حريري، فأنت تاجر موفق في تجارتك والحمد لله، وأنت متزوج من امرأة تحبك وتحافظ عليك، وها قد رزقك الله عز وجل بولد رائع، فماذا تبغي أكثر من ذلك؟ أنت لم تحرم من المال ولا من الولد ولا من الزوجة المحبة، فانظر إلى الفقراء، وانظر إلى من لم يرزقوا أولادا، وانظر إلى من يعيشون في هموم بسبب نكد زوجتهم، ثم انظر إلى نفسك والحمد لله تعالى على ما أعطاك من نعم كثيرة. الحمد لله الحمد لله. قل لي، ماذا كنت تكتب بالأمس؟ إنها مقطوعة من الشعر. وماذا قلت فيها؟ قلت: كم ظباء بحاجري فتنت بالمحاجري، ونفوس نفائس حررت بالمحادر المكثر، وتثن لخاطر هاج وجدا لخاطري، وعذار لأجله عاذلي عاد عاذري، وشجون تضافرت عند كشف الضفائر. يا سلام، بديع. أنا لا أراه كذلك. أنا أراه شعرا جميلا. هكذا قال لي أكثر من شخص، لكني قرأت كثيرا في أشعار العرب يا سعاد، وأدرك أن ما أقوله من شعر لا بأس به، لكنه ليس العمل الأدبي الذي يمكن أن يحقق لي المكان التي أبغيها. هذا هو ما يشغل بالك أيها الزوج الحبيب، هذا هو الهم الذي يثقل كاهلي. لكني حزينة يا رايا. ويحك، حزينة لأني سأتزوج من أبي القاسم علي بن أفلح الشاعر؟ بل حزينة لأنه سيأخذك إلى بغداد يا ريا، ولن تكون لي صديقة ها هنا. دعي لي هذا الأمر وأنا سوف أتصرف فيه يا ورقاء. كيف يا ريا؟ سوف أبعث لك بأحد البغداديين يتزوجك ويصحبك إلى بغداد. كذا. حريري يا حريري. حريري. ما ماذا ماذا؟ فيما كل هذا الانهماك؟ أقرأ كما ترين. لم أرك تقرأ بكل هذا الانهماك في كتاب من قبل. صدقتي، لقد جذب هذا الكتاب اهتمامي. لدرجة أن يجعلك تنسى الذهاب إلى دكانك أيها الزوج الحبيب. لم أنس. قم إذن لكي تذهب إليه، فقد صرنا الضحى. لن أذهب اليوم. لماذا يا حريري؟ أريد أن أفرغ من قراءة هذا الكتاب. ويحك، كتاب يمنعك من رعاية رزقك. دعيني أرجوك. أوه، ما هذا الكتاب يا حريري؟ هذه مقامات كتبها رجل اسمه بديع الزمان الهمذاني. يعيش في همذان؟ بل كان يعيش فيها من قرن مضى من الزمان. وكتب هذه المقامات العجيبة. وما المقامات يا حريري؟ أحدثك عنها فيما بعد يا سعاد، فدعيني الآن. دعيني. أوه. دعيني هداك الله. حمدا لله على سلامتك يا أبي. هذه القافلة قادمة من البصرة يا أخي. يا مرحبا يا مرحبا، لقد زادت بغداد نورا بمجيئك يا ابن الخال. حمال حمال حمال. يا حمال، إن بغداد تموج بالحركة يا علي بن أفلح. أنت لم تري شيئا بعد يا ريا. سوف أجعلك ترين ما لم يخطر لك على بال من عجائب وغرائب. أنا متأكدة من ذلك يا زوجي الحبيب. من؟ الشاعر علي بن أفلح. أهلا أهلا أهلا، مرحبا يا عدي. حمدا لله على سلامتك. سلامك الله يا صديقي. أتأمر بأية خدمة؟ حياك الله. بإذنك بإذنك، تفضل. أنت معروف في كل مكان يا علي. بالطبع يا حبيبتي بالطبع. والآن هيا بنا إلى الدار. ترى ما شكلها الدار؟ سوف تعجبك طبعا، ستعجبك إن شاء الله. الحمد لله، هل فرغت أخيرا من قراءة هذا الكتاب؟ نعم يا سعد. ماذا فيه جعلك تلغي كل شيء حتى فتح دكانك؟ فيه مقامات بديعة. من ها هنا ابدأ أيها الزوج الحبيب. ما هي تلك المقامات؟ حكايات. الحكايات كثيرة. هذه حكايات أدبية. ما معنى حكايات أدبية يا حريري؟ معناها أنها كتبت بصفتها قصصا تدون. فقبل أن يكتب بديع الزمان الهمذاني مقاماته هذه، كانت الحكايات يرويها الناس ولا تعد جنسا أدبيا، وإنما هي طرائف للسمر، وإذا كتبت فهي تكتب لتوضيح الأشعار أو أيام العرب. فبديع الزمان الهمذاني قد أعطى شكلا أدبيا للحكايات التي كانت بلا شكل. أوضح يا حريري عفاك الله. المقامات التي كتبها الهمذاني هي فن قصصي قائم بذاته. نعم. لكن له أصولا في التراث العربي. بدأ هذا الفن القصصي بحكايات السمر، ثم الحكايات المرتبطة بالأمثال العربية وحكايات البخلاء وغيرهم عند الجاحظ. كل هذه الحكايات كانت أصولا عربية موجودة بالفعل. نعم. ثم جاء الهمذاني فكتب قصصا بطلها أبو الفتح السكندري. وجعل راويها رجلا اسمه عيسى بن هشام. والقصص منفصلة في مقامات، كل مقامة قائمة بذاتها في حكاية. لكن المقامات جميعها يربطها هذان البطلان. ولم يكتب هذا الشكل من المقامات غير الهمذاني هذا؟ نعم يا سعاد، لم يكتبها غيره، وهي ظريفة جدا. هل أقرأ لك بعضها؟ بل قم لتتناول عشاءك وتنام كي يمكنك الخروج مبكرا إلى دكانك يا حريري. وبعد يا أخ العرب، كنت ها هنا ذات يوم في مسجد ابن حرام بالبصرة، وجاء رجل فقال: أما تعلمون أن لبوس الصدق أبهى الملابس الفاخرة، وأن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وأن الدين إخلاص النصيحة، والإرشاد عنوان العقيدة الصحيحة، وأن المستشار مؤتمن، والمسترشد بالنصح جدير، وأن أخاك هو الذي عزلك لا الذي عذرك، وصديقك من صدقك لا من صدقك. سألناه: ما الأمر يا أخي؟ فأبلغنا أنه شرب الخمر ويبغي التوبة، وسألنا أن ندله على سبيل يكفر به عن ذنبه. وبماذا نصحتموه يا أخي؟ أبلغته أنني في أسوأ حال، بعد أن هجم الفرنجة على بلدي وأسروا ابنتي، وأريد أن أفتديها منهم، فلو أنه أعطاني ما أفك به أسر ابنتي لكفر عن ذنبه. وهل أعطاك ما طلبت؟ بالطبع، فالرجل يريد التوبة والتكفير عن إثمه الذي ارتكبه بشرب الخمر. وهل فككت أسر ابنتك؟ وهل كان لي ابنة من الأصل؟ ويحك، وكذبت علي؟ يا أخي أصلحك الله، لابد من أن ندير قناة المكر حتى تستدير رحى المعيشة. من أين أنت يا أخ العرب؟ من بلد اسمه ساروق. وما كنيتك؟ أبو زيد. إذن فأنت أبو زيد الساروقي. بالضبط يا أخي. لكني أراك فصيح الكلام حسن العبارة، عليك أهبة الصفر. أراك لم تقل إني رأس الحال فقير المظهر، وما هذا إلا لظرفك وحسن قولك. على أي حال، أنا على سفر دائم أبحث عن رزقي، وأما الفصاحة فهي بضاعتي التي أحتال بها لجلب الرزق، ومظهري يدل على حالي، فمن قدر منكم فليجد بشيء لأخيه. ماذا تفعل يا حريري؟ هل ترينني أكتب يا سعاد؟ بلى، إنما أعني ماذا تكتب؟ مقامة. تكتب مقامة يا حريري؟ نعم، أكتب مقامة، فدعيني الآن وحدي، هداك الله. وهكذا فجر أبو زيد السروجي الشرارة التي جعلت الحريري يبدأ مقاماته، فكتب مقامة أسماها المقامة الحرامية، نسبة إلى قبيلته بني حرام التي سكنت حارة بني حرام بالبصرة، وهي نفس الحارة التي كان يسكن فيها الحريري. وقد حققت هذه المقامة بداية شهرته في عصره حين انتشرت وتناقلها الناس. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.